قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد أي في جميع الأمم، افترض عليهم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والتوحيد قيامه على هذين الأمرين، لا توحيد إلا بهما، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن لم يكفر بالطاغوت وآمن بالله لا ينفعه إيمانه، وآمن بالله لا، فمن لم يكفر بالطاغوت وآمن بالله لا ينفعه إيمانه، لا بد من الأمرين معا، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. والكفر بالطاغوت يتطلب معرفة الطاغوت هذا الذي يكفر به، لأن من لا يعرف ما هو الطاغوت كيف يكفر به وهو لا يدري ما هو، من لا يعرف الطاغوت كيف يكفر به وهو لا يدري ما هو، وكيف يتقي عبادة الطاغوت وهو لا يدري ما هو الطاغوت. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا احتاج المقام إلى التعريف بالطاغوت ما هو، فنقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا تعريف جامع ونافع ومفيد للغاية في بيان حقيقة الطاغوت ما هو. والطاغوت من مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وتعريفه هو ما عرفه به ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود. والعبادة حق لله عز وجل، فما تجاوز به العبد من معبود بأن يصرف له العبادة، يدعوه يسأله ويستغيث به يصرف له العبادة، فهذا طاغوت، فهذا طاغوت. وإذا كان ليس براض عن ذلك، ليس براض عن ذلك، فالطاغوت هنا الشيطان، لأنه هو الذي دعا إلى عبادته، وعبادته عبادة للشيطان وطاعة للشيطان، لأنه هو من دعا إلى ذلك. قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، أي متبوع بغير بصيرة ولا هدى من الله تبارك وتعالى، أو متبوع أو مطاع، أي فيما يحله مما حرمه الله أو يحرمه مما أحله الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام القيم رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: والطواغيت كثيرة. في ضوء هذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله يتبين أن الطواغيت كثيرة، أن الطواغيت كثيرة. قال: ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، وإبليس هو عدو الله وعدو أنبيائه وعدو عباده المؤمنين، وليس له هم إلا إغواء الناس وإيقاعهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإيقاعهم في وحل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فرأس الطواغيت هو إبليس اللعين، رأس الطواغيت هو إبليس اللعين. الثاني: من عبد وهو راض، من عبد وهو راض. أما من عبد أي من الملائكة والأنبياء والصالحين وليس راض، ليس بطاغوت، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعا الناس إلى عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. وأما الأنبياء والملائكة والصالحين فهم براء من هذه العبادة. قال: ومن عبد وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت. والثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يطلب منهم أن يعبدوه، أن يستغيثوا به، أن يذبحوا له، أن ينذروا له، فهذا طاغوت من الطواغيت. وبعض الهلكة من أهل الضلال والباطل يدعو مريديه وأتباعه أن يعبدوه، بل إن بعضهم لا ينص لأتباعه إذا أنا مت يقول فأتوا إلى قبري وقدموا القرابين واذبحوا النذور وتوجهوا لي بالسؤال ونحو ذلك. من كان كذلك فهو طاغوت من الطواغيت، لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. ومن ادعى شيئا من علم الغيب أي فهو من الطواغيت، لأن علم الغيب خاص بالله جل وعلا، لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، ويدخل في ذلك السحرة الذين يدعون علم الغيب والكهنة والعرافين والمنجمين ومن سلك مسلكهم ممن يدعي علم الغيب، فهؤلاء من الطواغيت. وكذلك من الطواغيت وهو الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، له الحكم القدري الكوني، وله الحكم الشرعي الديني، وله الحكم الجزائي، فالحكم كله لله سبحانه وتعالى. فمن حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت، لأنه حكم بالباطل، حكم بحكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى التي من استمسك بها فقد استمسك بعروة لا تنقطع، استمسك بعروة لا تنقطع، ولا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى إلا بإيمان وكفر، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، ولا يكفي أحدهما دون الآخر، بل لا بد منهما معا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت. قال الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت يكون ببغض هذه الطواغيت وكراهيتها والحذر منها والتحذير منها والحذر من أهلها والبراءة منهم ومن أعمالهم ومعاداة من كان يعبد الطاغوت. فهذه حقيقة الكفر بالطاغوت. ولا يكون العبد مؤمنا بالله مستمسكا بالعروة الوثقى إلا بالكفر بالطاغوت. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي يؤمن به سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا، يؤمن بأسمائه وصفاته، يؤمن بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيخلص له الدين جل في علاه، فإذا كان كذلك فإنه قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.